الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة رباب محمود الشريف، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أمين المجلس التخصصي للثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي، عضو الجمعية الملكية للكيمياء بإنجلترا، عضو أكاديمية الشباب للعلوم، عضو بمؤسسة المرأة في العلوم لدول العالم الثالث. تم تكريم الدكتورة رباب أكثر من مرة تقديراً لمسيرتها العلمية الحافلة. الدكتورة رباب محمود الشريف صورة مشرقة للمرأة المصرية. دكتورة رباب الشريف، أهلا بيكي. أهلا بيكم وسعيدة جدا بوجودي معاكم أستاذة هبة وأستاذة هالة. هبة الدكتورة رباب يعني هي سنها صغير لكن إنجازاتها كبيرة. بالفعل هي مصرية، هي بالفعل أنا المصرية. أنا فخري وكل اعتزازي إن أنا مصرية طبعا. هي بالفعل صورة مشرقة للمرأة المصرية، والسيرة الذاتية دكتورة رباب يعني سيرة ذاتية حافلة ومسيرة ثرية بالإنجازات والنجاحات. وهنبدأ مع حضرتك بالنشأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النشأة بتاعتي يعني أرجع كل الفضل لله سبحانه وتعالى، وبعديه على طول والدتي الله يرحمها. هي كانت داعمة جدا لينا من وإحنا صغيرين، ودايما كانت تزرع فينا حب العلم، وكانت حريصة جدا إن هي دايما تشجعني على التفوق، لدرجة إن هي كانت زي ما أنا بعمل مع أولادي دلوقتي كانوا بتحط لي حوافز إن أنا لو جبت تفوق معين في المواد بيبقى ليا جايزة شكلها كذا. إيه أكبر حافز بقى يعني؟ زمان كان اللعب طبعا. بعد كده ابتدت العملية تتطور، ان يمكن في وقتنا كان اول كمبيوتر افتكر ماما جابتهولي وانا في اعدادية، كان جايزة لي عشان تفوقت وطلعت الاولى على المدرسة، كان باستمرار تحفزني. فزرعت جوايا حب العلم، زرعت جوايا الشغف بالتفوق، ان ده دايما هدف ليا، اني ما اكونش عادية، اني اكون متفوقة. هي دايما كانت تزرع فيا كده. واختيار مجال العلوم تحديدا رغم ان مجال صعب من منذ الصغر. كان منذ الصغر، لان هي كانت حتى بتنزل معايا تشتري لي ادوات اعمل بيها تجارب في البيت وانا صغيرة عشان تشجعني ان انا احب العلم وان انا استمر فيه. انا حبيت الكيمياء من وانا صغيرة. في الثانوية العامة كان قدامي اكتر من كلية، كلية قمة، بس انا حبيت اني اخش علوم قسم كيمياء على وجه التحديد، مش أي قسم تاني. والحمد والشكر لله، يعني كان الحمد لله مسيرة كلها بتفوق. حصلت على بكالوريوس علوم بامتياز مرتبة شرف، كل سنة كنت بطلع الأولى على الكلية الحمد والشكر لله. بعدها تعينت معيدة، ثم بدأت بقى المسيرة مدرس مساعد بعد الماجستير، ثم مدرس للدكتوراه، أستاذ مساعد، وحاليا أستاذ في الكيمياء الكهربية الحمد والشكر لله. المثل الأعلى في مجال الكيمياء كان بالنسبة لك مين؟ ك كانت أختي الكبيرة. يظهر هي الجينات بتاعت الكيمياء متغلغلة شوية في العائلة عندنا. أختي الكبيرة دكتورة نادية هي كانت أكبر مني بكتير، لكن هي كانت بدأ المسيرة قبلي في كلية العلوم جامعة القاهرة برضو، كان تخصصها كيمياء نفس التخصص بتاعي، وهي حبت قوي إن هي تتخصص في البايو كيمستري. ده للأسف زمان ما كانش متاح، حاليا متاح طبعا في كلية العلوم، لكن قبل كده ما كانش التخصص ده متاح، فهي أصرت إن هي تستمر فيه وسافرت بره خدت الدكتوراه في البايو كيمستري، فهي كانت مثل الأعلى في هذا الاتجاه. دكتورة رباب احنا محضرين لحضرتك مفاجأة، تعالي نسمع. يلا. أنا الدكتورة نادية الشريف أخت رباب الكبيرة، وهي مش أختي بس، هي بنتي، وأنا من زمان شايفة ولعها وإعجابها وشغفها بالعلم، وشجعتها ودخلت برضو كلية العلوم نفس الكلية اللي أنا اتخرجت منها، وأبهرت فيها ونجحت فيها نجاح كبير حقيقي، بتمنى من قلبي ليها نجاح لنجاح في حياتها العملية وحياتها الأسرية إن شاء الله. ترتيبك كام في الأسر؟ أنا آخر العروض. أنا أصغر عروض يعني. أنا آخر إخواتي، إحنا عددنا 6، 3 بنات و3 أولاد. أنا أصغر واحدة فيهم كلهم. دكتورة رباب، وزي ما سمعنا يعني أخت حضرتك الكبيرة وهي المثل الأعلى بالنسبة لك، قد إيه الحب والترابط وقد إيه الفرحة بنجاحك ومسيرتك في كلامها اللي سمعناه دلوقتي؟ هي بالنسبة لي مش أختي بس، هي بمثابة مامتي. يعني هي كانت حاطة إحساسها دايما معايا كده إن هي بتشجعني تشجيع أم مش تشجيع أخت. دكتورة رباب، يعني في مجال المحيط العائلة، المحيط الاجتماعي، الزوج بيبقى يعني داعم كبير في نجاح الزوجة، هل ده كان متوفر معاكي؟ هو الحمد لله أنا بعتبر نفسي محظوظة إن زوجي باشمهندس وائل فوزي هو فعلا كان داعم أساسي لي. نفس المجال؟ هو مهندس في الكهرباء وأنا تخصصي كيمياء كهربية، فإحنا دايما عندنا هاي قريبين من بعض. كهرباء دايما عالي عندنا شوية في البيت. لكن الحب طبعا والتفاهم طبعاً هو كان داعم فعلا، وإحنا بدأنا مسيرتنا وأنا معيدة، يعني من بدري قوي من وانا معيده، فهو كان دايما بيشجعني لدرجه ان احيانا كمان كان بيشرح لي بعض الحاجات في الفيزياء لان هو كان متميز جدا فيها. تفاهم فعلا مهم جدا واكيد بينعكس على الاولاد. اولاد طبعاً. حضرتك عرفينا بيهم وباعمارهم. فرح وفريده وفاطمه اخر العنقود ما شاء الله. هو دايما يا هبه بيقولوا الزواج ممكن يكون يعني ايه مش عقبه لكن بيأخر المراه في المجال وخصوصا المجال العلمي بالذات. هو طبعا انا مع حضرتك لان في مسؤوليات، والمسؤوليات دي معظمها بتبقى على عاتق الام، يعني طبعا البيت، الاولاد، المذاكره، يمكن تفاصيل كتيره جدا لكن كلنا لو قدرنا نحقق التوازن وبالفعل كان في ترابط وتعاون نقدر نحقق النجاح بين الترابط وتنظيم وتعاون وتنظيم بالظبط كده، واراده ان انت عايزه فعلا تحققي التارجت او الهدف بتاعك، فطالما تواجدت العناصر النجاح دي الحمد لله الدنيا بتمشي كويس ونقدر نقول ان ده اللي توفر الحمد لله مع الدكتوره رباب ومسيرتها ونجاحها ودعم الزوج والبنات ليها. واحنا معانا مداخلة مهمة جدا دلوقتي هنسمعها مع بعض. السلام عليكم، معكم المهندس وائل فوزي زوج الدكتورة رباب. اهلا بيكم والمستمعين الكرام. الحقيقة انا هنا بسجل تقديري لأسرار الدكتورة على النجاح في مجال عملها، واكيد دورنا انا والبنات في البيت كان داعم ليها، لكن الاساس هو كان شغفها الدائم بالعلم والنجاح فيه والأبحاث اللي كان بتعملها وتصر إن هي تكملها بنجاح اللي كان يبهرنا دايما، وأنا أتمنى لها التوفيق ومزيد من النجاح وربنا يوفقها إن شاء الله. شكرا لكم. هبة، يعني في مقولة بتقول إن وراء كل عظيم امرأة عظيمة أيضا، لكن هنا بنقول وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. أكيد فرحته بيها اللي سمعناها دلوقتي وفرحته بنجاحها وإنه دايما فخور بيها أكيد حاجة حلوة جدا جدا يا دكتورة رباب. الله يخليك. هو مجمع اللي موفق. هو مش زوج عظيم بس، زوج عظيم ومتفاهم ومقدر للأمور وحابب إن هو بيته يبقى كله نجاح وتفوق، وإن أنا أكون مثل لأولاده. يعني هو دايما كده، يعني بيقول لهم خدوا مامتكم مثل ليكم، يعني اجتهدوا زيها، فطبعا ده شيء جميل، يعني ربنا يحفظ. أكيد في نصيحة عايزة توديها لكل يعني امرأة في المجال العلمي، تكوين الأسرة مش عقبة إنها يعني تكمل مسيرتها. طبعا ده مش عقبة أبدا، بالعكس ده بيبقى شيء من التكامل والتوازن. توازن في الحياة. وطبعا يعني لازم يكون في إرادة قوية وفي تنظيم زي ما حضرتك قلتي. طالما الواحد بينظم وقته وعنده الإرادة والتوفيق من رب العالمين الأمور بتمشي كويس، فما فيش عائق، يعني ما فيش عائق دايما يعني. دكتورة رباب، يعني زي ما حضرتك قلتي الترابط والتعاون والتفاهم داخل الأسرة أكيد بينعكس على تربية الأبناء، وبنات حضرتك يعني فخورين جدا بيكي وبنجاحك، وفعلا أنتي مثل أعلى ليهم. دايما الابنة الكبيرة بتكون صورة من الأم، هي حبيبتي فعلا، وبحس يعني في أي مكان بنروح دايما بيفتكروها أختي. يمكن عشان كان جبتها وأنا سني صغير، يمكن عشان مرتبطة بيا جدا، فبحس إن هي شبهي حتى في التصرفات يمكن أكتر من الشكل كمان. هي يمكن بتحب الساينس قوي زي برضو وشغوفة بيه، في فعلا جينات. ايه هي حابة مجالك وحابة طريقتك وحابة كل حاجة، هي نفسها تبقى ماما تاني. أيوة. يعني جميل قوي هبة لما بتكون الأم يعني مثل أعلى للابنة بالذات. طبعا وخصوصا الأم، يعني إذا كانت يعني زي يعني زي الدكتورة رباب طبعاً صورة في مجال العلم ومجال حتى تكوين أسرة والحفاظ عليها، هي مثال جميل. أنت يعني يعني هتقدمي للمجتمع يعني نقول شباب يعني محب للأسرة محب للعلم، وإن شاء الله يعني هيكون يعني امتداد ليك بإذن الله. يا رب يا رب. أشكرك يا أستاذة هالة وأشكر أستاذة هبة والله يعني لدعمكم ولكلامكم الجميل دوت. دكتورة رباب انت منورانا النهاردة، ومسيرة حضرتك حافلة زي ما ذكرنا واتكلمنا، والكثير والكثير من المشاركات في المؤتمرات العلمية سواء المحلية والدولية. تمام. هو الحمد لله خلال فترة من بعد حصولي على الدكتوراه لحد النهاردة يمكن حضرت أكثر من 35 مؤتمر محلي ودولي في دول كتير قوي في أفريقيا، يمكن 6 دول في أفريقيا وجانب الهند في آسيا، ورحت في أوروبا، رحت 3 دول في أوروبا برضو، مؤتمرات في مختلف الدول. بحب قوي أواكب جديد في مجال تخصصي. جميل، مشاركة محلية ومشاركة دولية. أكيد أن احنا نساهم في نقل الصورة الصحيحة عن مصر خاصة في مجال العلوم، وفعلا مصر يعني محققة الكثير والكثير من الإنجازات. أن حضرتك تنقلي هذه الصورة إلى خارج مصر أكيد حاجة جميلة جدا. أشكرك أستاذة هبة. أيضا مشاركتها بالأبحاث العلمية الهامة في المجال يعني الطاقة الجديدة والطاقة الشمسية، يعني ده مجال جديد ومجال نقول يعني هذه الطاقة هي مستقبل الطاقة في العالم. طبعا احنا كل المستقبل دلوقتي ان شاء الله هيكون موجه للطاقة الجديدة والمتجددة، حتى الدولة بتتبنى هذا. يعني مثلا محطات الشمسية في بنبان اللي بتضاهي يعني يعتبر من اكبر محطات شمسية في العالم حاليا، فده كله بدعم من الدولة وتوجهها لتحقيق فعلا الاستراتيجية بتاعت الدولة وخطة مصر 2030 اللي هي بتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. فطبعا من أهداف التنمية المستدامة ان احنا يكون عندنا مصدر مستمر ونظيف للطاقة، فعشان كده حتى موجهة كل أبحاثي في الفترة الحالية للطاقة الجديدة والمتجددة. هبة، هي الدكتورة رباب نشرت حوالي 30 بحث علمي في مجالات الكيمياء المختلفة، يعني في مجلات علمية أيضا، في مجلات أمريكية وإنجليزية ودول عدة. المرأة المصرية عندما يكون لها يعني بحث ومجال اهتمام بالعلم وبيكون على مستوى العالم وبينشر، يعني صورة الآخر أو صورة العالم الآخر للمرأة في ذلك الوقت إيه؟ أنا عايز أقول لحضرتك بالأرقام كده إحصائية صغيرة قوي توضح لك صورة المرأة المصرية. هو مفروض دلوقتي على مستوى العالم إن إحنا بنعاني إن نسبة مشاركة المرأة في المجالات العلمية اللي هي في مجال الستيم اللي هو اختصار للعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، نسبة مشاركتها بآخر تقرير من اليونسكو كانت ما تتعداش 30%. لكن عايز أقولك أن مشاركة المرأة المصرية في العلوم في مصر بس 46%. فإحنا الحمد لله يعني زي ما بيقول on the track، إحنا في الطريق إن شاء الله لتمكين المرأة علميا وثقافيا واجتماعيا. دكتورة رباب، ومن خلال اهتمام حضرتك بالعلوم واهتمام حضرتك بقضايا المرأة أيضا تم اختيار حضرتك سفيرة لمصر في العلوم لأفريقيا. هو الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى كان في من 2015 كان بداية مؤسسة أينشتاين القادم، وكانوا بيبحثوا على تمكين المرأة على وجه الخصوص في العلوم، إلى طبعا جانب الشباب كمان والرجال، لكن كان هدفهم إن هم يرفعوا من شأن المرأة الأفريقية في مجال العلوم. فكان في مسابقة كبيرة ودخلت الحمد لله في هذه المسابقة، وتم اختياري كسفيرة لمصر في العلوم في أفريقيا في 2015. مستمرة إلى الآن؟ هي مستمرة للأبد، لكن هم كل سنتين بيحصل اختيار سفيرة أخرى، لكن السفير القديم بيفضل موجود، وبيحصل تجمع عالمي للسفراء كلهم كل سنتين. أول سنة كانت في السنغال، ثانيا بعد كده كان في رواندا، والسنة دي إن شاء الله في مارس، هو دايما بيختاروا شهر مارس، هيكون في كينيا. يعني شهر المرأة المصرية. أيضا يعني دكتورة رباب الشريف، أنت عضو بمؤسسة المرأة في العلوم لدول العالم الثالث. طبعا هذه المؤسسة برضو بتدعم فكرة تمكين المرأة في العلوم، فعشان كده أنا كان يعني ليه شغف كبير إني أكون عضوة فيها، والحمد لله نلت هذا الشرف. وإحنا المؤسسة دي بتسعى دائما إن هي تقدم أي فند أو مساعدة لدعم الأبحاث العلمية عالميا للمرأة، وخاصة طبعا دول العالم الثالث، لأن نظرا يعني لافتقارهم للتمويل اللازم لإجراء أبحاثهم العلمية. فهي بتدعم بشدة كل السيدات في على مستوى العالم الدول الثالث في مجال العلوم. يعني الجمع بين أكثر من مكان وأكثر من عضوية، التنسيق بين كل هذه الأدوار من أجل خدمة قضايا المرأة، هو زي ما قلنا في البداية خالص تنظيم الوقت هو ده المفتاح لأي نجاح. تنظيم الوقت وحط يعني جدول بريوريتي أو اهتمامات، مين الأول ثم مين ثم مين، ويكون في زي جدول زمني لكل آيتم أو لكل خطة أنت تحطيها لنفسك، يكون لها جدول زمني بحيث أن أنت في الآخر يكون في محصلة جيدة. لما تكون أكتر من مؤسسة تهدف إلى دعم المرأة، دعم المرأة في جميع أنحاء العالم، أكيد حضرتك من خلال مشاركاتك المختلفة نحصل على الكثير من الخبرات من هذه المؤسسة ومن هذه المؤسسة، ويتم التفعيل بخدمة القضية. تمام، هو فعلا ده بيكون محصلة يعني لجميع الأنشطة ديت، في الآخر بتلاقي في توجه وفي ازدياد لاستخدام المرأة في العلوم. فطبعا أتمنى أن المرأة المصرية دايما تبقى سباقة يعني بإذن الله، ويكون لها contribution ومشاركة عالمية في مجال العلوم. Let me die. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة المتميزة مع الأستاذة الدكتورة رباب الشريف، أستاذة الكيمياء الكهربية بكلية العلوم جامعة القاهرة. دكتورة رباب، دائما العلم في خدمة المجتمع، لكن حضرتك كنت عضو بالجمعية الأوروبية للمواد منذ عام 2008، واللي هي بتسعى لخدمة المجتمع في الشرق الأوسط والتوعية وحماية المجتمع من الآثار السلبية وسوء استخدام الصناعة بما يحفظ البيئة لدينا. التوعية بتلعب دور كبير قوي، وخصوصا مع المجتمعات الصناعية، مع المساوئ تلوث البيئة، لأن ليه أضرار كبيرة على المجتمع وعلى الصحة بصفة عامة. الدور اللي بتقوموا به في التوعية بكده يعني. هي الجمعية في الحقيقة بدأناها سنة 2008، وده كان في فينيسيا في إيطاليا، وكان الهدف إن احنا نحمي المجتمعات وخاصة المجتمعات الشرقية من مخاطر الصناعة في مجال البترول، في مجال الغاز الطبيعي، في مجال الصناعات المختلفة اللي بيكون لها تأثير بيئي واضح على المجتمع. وده طبعا من ضمن اهداف التنميه المستدامه، ان احنا نحصل على مجتمع نظيف خالي من المشاكل البيئيه. فكان الدعم دايما بعمل ووركشوبس او ورش عمل توعويه في الدول المختلفه، وكان على راسهم مصر. طبعا كان بيتعمل هذه الورش العمل للتوعيه و يعني تقليل المشاكل اللي بتنجم عن استخدام الصناعات. ما هي أبرز الصناعات اللي بتكون ملوثة للبيئة وأوجدتوا حل للتخفيف من أضرارها؟ يمكن صناعة الأسمدة وصناعة السيراميك، ودي موجودة في دول العالم الثالث. دي تعتبر من الصناعات المضرة جدا بالبيئة نتيجة للنواتج الغازية اللي بتنتج منها، وبيكون مضرة بالصحة الإنسان وكمان بالتلوث الهواء. فابتدى يكون في فلترز معينة بتستخدم بحيث ان يحصل فلترة لهذه الغازات وتدويرها ولا تخرج في المجال الخارجي وتلوث البيئة. فدي يمكن من الابحاث حتى حاليا في مجال مفتوح كبير في تنافس دولي، ان احنا نحصل على افضل الاختراعات والابتكارات البحثية في هذا المجال لتفعيلها. دكتورة رباب، ونحن نتحدث عن التوعية بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس التخصصي للثقافة والمعرفة والاهتمام بتبسيط العلوم للشباب، للنشأ الصغير، للمواطن البسيط. والله هو المجلس الثقافة والمعرفة من المجالس المحببة جدا لقلبي، لأن ليه رسالة سامية. الرسالة دي بتقول الثقافة للجميع والعلم للجميع. إزاي نقدر نبسط العلوم بصورة بسيطة وسهلة للفهم للمواطن العادي، بطرق جذابة طبعا. بالضبط كده أستاذة هبة، بطرق جذابة وانتراكتف زي ما بيقولوا، أو تفاعلية. إن أنت تتفاعلي مع المتلقي العلم، ما يبقاش بس وان واي زي ما بنقول، إن أنت بس مجرد بتوصلي له معلومة. لا، دي عايزة تكون معلومة تفاعلية. وإحنا بالفعل بدأنا، حتى دكتور شريف قنديل هو الأمين بتاع المجلس كتر خيره، هو فعلا بدأ هذه المبادرة وابتدى يعمل كتب مبسطة للأطفال موجهة بطريقة سلسة جدا. يعني عمل كتاب عن الماء من جميع النواحي، الناحية البيولوجية موجود قد إيه في الجسم، الناحية الكيميائية والتركيب الكيميائي، الناحية الفيزيائية وخواص هذه المادة اللي هي المية، الناحية الووتر سايكل أو دورة المياه في الكون. كل دوت بصورة مبسطة ومعلومات بسيطة جدا وبصور توضيحية بحيث توصل للطفل بشكل مهم جدا يعني. جدا لأطفالنا أن يكون عندهم منذ الصغر توعية ثقافية، تبسيط للعلوم زي ما بنقول، يبقى عندهم فكرة شاملة عن العلوم. وبيكون ده يعني مشروع أو بذرة لنقول مخترع وعالم في المستقبل من خلال يعني إيجاد وسيلة لحبه للعلم. هو فعلا كده. وإحنا يعني في المجلس دوت إحنا يعني بنسير على خطى المبادرة اللي سيادة رئيس الجمهورية أطلقها في عيد العلم عام 2014، اللي هو نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر. فإحنا فعلا بنسعى لهذا الاتجاه، وبالفعل نحتاج إلى الإبداع والابتكار. ويمكن يا دكتورة رباب يعني أولادنا عندهم طاقات وعندهم أفكار تحتاج إلى التوجيه والتوظيف. وأيضا يا هبة، يعني أطفالنا ملمين بوسائل التكنولوجيا الحديثة طبعاً، وبيستخدموها استخدام يعني نقول ماهر. كيف نوجه بقى هذا الاستخدام للإيجابية بالنسبة لهم؟ إحنا بالفعل يعني بنفكر، بنحاول نفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بها الشباب، والأطفال، فلقينا أن فعلا أسهل طريقة الوصول ليهم عن طريق السوشيال ميديا. فابتدينا نعمل قناة، قناة ديت لتبسيط العلوم بس تكون من مصدر موثوق فيه من الأكاديمية نفسها، بحيث أن هي نوصل معلومة علمية دقيقة وليست يعني أي معلومة، تكون دقيقة وفي نفس الوقت الطريقة زي ما اتفقنا انتراكتيف ومبسطة وتوصل للطالب أو للطفل بطريقة محببة لقلبه. يعني وجود قنوات تلفزيونية متخصصة في الأفلام التسجيلية الخاصة بالعلم دي بتسهل لكم في الشرح والتبسيط؟ طبعا هو في مسلسلات حتى الأكاديمية البحث العلمي متبنيها مسلسلات كرتونية بحيث ان هي توصل بسرعة جدا للشباب الصغير والأطفال، والطريقة توصل لهم المعلومة وما تتنسيش. مستمعينا ومعنا المصرية الأستاذة الدكتورة رباب محمود الشريف، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة. دكتورة رباب، الاهتمام بالشباب والبحث العلمي ودور كبير لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم. طبعا أكاديمية الشباب المصرية للعلوم كان لي الفخر، كل الفخر أني أكون من أول الأجيال اللي انضمت ليها في 2014. هي تم إنشائها في 2014 بمبادرة كريمة من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن يكون في دور توعوي قوي للشباب، لأن احنا مؤمنين جدا في الدولة أن الشباب هم قطرة التنمية وهم اللي بنعول عليهم إن شاء الله لتحقيق الحضارة المصرية الأصيلة أن هي فعلا تعيد أمجادها. وهناك اهتمام بالفعل من سيادة الرئيس عبد الفتاح طبعاً. السيسي بالشباب وبالبحث طبعاً. العلمي طبعاً. في المرحلة الحالية، وطبعا وجود نماذج يعني وعرضهم من خلال مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب، ده بيكون حافز ليهم للإجادة وإن هم يتفوقوا في هذا المجال. أكيد. وإحنا كمان في أكاديمية الشباب تبنينا مشاكل اللي بيتعرض لها صغار الشباب الباحثين، فابتدينا حتى نعمل مبادرة إن إحنا نعمل استبيان عملي على أرض الواقع، وده عملناه في أكتر من جامعة مصرية. كل واحد فينا طبعا من جامعة مختلفة في أعضاء أكاديمية الشباب، فكل واحد فينا كان بياخد الاستبيان بنفسه وبيبتدي يوزعه على الشباب الباحثين عشان نشوف إيه المشاكل اللي بتواجههم، إيه طموحاتهم، إيه أملهم، إيه اللي نفسهم يتحقق على أرض الواقع ليهم عشان يقدروا يحققوا ابتكاراتهم بصورة سليمة. ده حاجة. الحاجة التانية ان احنا كنا بنعمل زي رحلات جوالة للجامعات بحيث ان كل واحد فينا برضو متخصص في مجال، في منا في العلوم، في منا في الفارماسي، في منا في الطب، في الهندسة، كنا كل واحد فينا بيشوف ايه الجديد في مجال عمله ونبتدي نعمل عليه محاضرة برضو انتراكتف بطريقة تفاعلية مع طلبة الجامعات. وبالفعل كان هناك تفاعل من الشباب واقبال على اقبال لا تتخيلي. احنا كنا في منتهى السعادة واحنا بنقول المحاضرات وشايفين في عيونهم الفرحة دي، بالذات كمان في الجامعات الإقليمية. كمان كان في الثانويه العامه من حوالي يعني سنوات ماضت ان كان في احجام عن الاتجاه العلمي في الدراسه فعلا. زي قدرتوا ان يعني دلوقتي متهيألي الشباب يتسابق الى المجال العلمي والى الشعبه العلميه في الدراسه، هل ده كان لكم دور في ان انتوا تنزلوا لهذه المرحله سن المراهقه ومرحله الثانويه العامه، لان هي مرحله يعني فارقه عندنا في مصر يعني. والله هو فعلا عندك حق، لان المرحله دي في غايه في الاهميه واحنا بنحاول ننزل للمدارس والثانويه العامه والاعداديه كمان ولو اصغر من كده عن طريق مبادرات من الاكاديميه اللي احنا بنتفاعل مع الطلبه بعمل ورش عمل. الورش العمل دي بيكون فيها كل الجديد، اللي يوضح لهم من ضمن هذه الورش العمل يعني ايه هي الجامعات، ايه اللي بيدرسوه في الجامعات، ازاي يقدر يختار تخصصه ومستقبله. طبعا الى جانب طبعا المبادره الكبيره جامعه الطفل، جامعه الطفل اللي عملتها اكاديميه البحث العلمي بمشاركه معظم او كل دول كل الجامعات الحكوميه وجزء كبير من الجامعات الخاصه. طبعا مش قادر اقول لك قد ايه هي نقطه فارقه. دكتوره رباب، التواصل المستمر مع الشباب وحضرتك اشرفتي على العديد من الرسائل البحثيه والعلميه، وكان التواصل مستمر مع طلابك وكانت بتجمعك بيهم دايما علاقات طيبة. طلابي هم يمكن أعز حاجة عندي في الجامعة. أنا لما بروح الجامعة بحس بالحيوية وبالنشاط وجود طلابي العزيز على قلبي جدا. دايما بختار رسالة الطالب بتاعي إن هي تكون رسالة تطبيقية، ما يكونش بس مجرد رسالة عشان الترقية أو عشان درجة علمية، لا. فدايما كنا بنختار مواضيع حساسة وليها أبليكيشن في الصناعة بالفعل أو مواضيع تخص الطاقة الجديدة والمتجددة. فكان دايما اتجاهاتنا يا إما في مجال البترول والغاز الطبيعي وإزاي نقدر نحمي أنابيب البترول ونطول من العمر الافتراضي ليها، كذلك برضو في الطاقة الجديدة مشكلة التآكل طبعا أو الكوروجن. وعملنا رسائل كتير في هذا الموضوع إزاي نقدر نحمي الأنابيب ديت من التآكل. كمان كان في مشروع عملناه في ما بين جامعة القاهرة وكنت ليا الشرف أن أكون الباحث الرئيسي فيه، وما بين جامعة معهد التكنولوجي في فينيسيا وما بين شركة إني كومباني اللي هي الإيطالية. عملنا مشروع كبير إن إحنا إزاي نقدر نحمي أنابيب البترول من التآكل عن طريق الكيمياء الكهربائية. عن طريق إيه يعني؟ كناحية علمية أو عملية؟ في الحقيقة هو في أكتر من طريقة للحماية، في عن طريق الدهانات، في دهانات خارجية وداخلية، في عن طريق الهيبترز أو مثبطات التآكل، ودي تتحط بالذات في أثناء بداية دخول الـ الـ الـ الغاز أو البترول داخل الأنبوبة، بتحط فيها الانهيبترز دي بحيث إن هي تقلل من خطورة التآكل داخل الأنبوبة، بالتالي يعني بتقل النسبة التآكل بنسبة كبيرة جدا، والفاقد أيضا والفاقد بيقل جدا. وده طبعا بيعود على بالنفع لأن ده يعني يعتبر طبعا من ناحية اقتصادية كمان. من ناحية الاقتصادية طبعا بيبقى يعني شيء نافع جدا يعني. دكتورة رباب، احنا معانا أحد الطلاب يعني الحقيقة كان حريص جدا على المشاركة النهاردة معانا في السهرة، تعالي نسمع هيقول ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الباسط الشافعي، أفتخر جدا أني أحد تلاميذ الدكتور رباب الشريف في رسالة الماجستير. بشكل مختصر كده، رسالتي كانت تهدف لتحضير والحصول على مركبات كيميائية جديدة ودراسة كفاءتها كمانع أو مثبت لتآكل المعادن المستخدمة في خطوط إنتاج البترول كمثال. صراحة ما لقيتش داعم لفكرتي ومشجع ليها زي الدكتور رباب. بدأت معايا وضع الخطة البحثية وكيفية اختيار المواد المستخدمة وكيفية التحضير ودراستها بكافة الطرق المتاحة خطوة خطوة للحصول في النهاية على رسالة ذات قيمة تطبيقية تخدم العديد من الصناعات. دكتور رباب، لها مني جزيل الشكر والفضل لموجودها معايا طوال السنين اللي فاتت، وأتشرف كتير جدا بوجودها معايا في بداية مشوار الدكتوراه. محمد طبعا من الطلاب المتميزين اللي أنا سعدت جدا جدا جدا بالإشراف على رسالة الماجستير لي. هو حقيقي إنسان مجتهد قوي وأنا بشكره على كل تعبه أثناء الرسالة، ما خلاش أي جهد في إن هو يحقق كل التارجتس اللي احنا حاطينه. كان هو كمان شغال في شركة بترول، فكان بالنسبة له الموضوع حيوي جدا وتطبيقي. يمكن أتمنى من الله إن الرسالة فعلا يكون ليها تأثير جيد في الشركة عنده. دايما هبة حب العلم والابتكار عند طلبة الجامعة والجامعات المصرية بيكون يعني شيء إيجابي ليهم وشيء يعني بيحفزهم للمساهمة في بناء الوطن في جميع المجالات. يعني دكتورة يعني محمد في مجال البترول من خلال تطبيق عملي للمشروع قدر إن هو يعني حقق نجاح، وبالتالي بيكون يعني محطة مهمة قوي في حياته العملية. أكيد طبعا هي فرق نقطة فاصلة بالنسبة له، لأن هو اختار موضوع من المشاكل اللي بيقابلها في شركة البترول مش أي موضوع. هو دايما العلم في خدمة الصناعة، أو في خدمة نقول إيه حل للمشكلات اللي بنواجهها يعني. بالضبط. وهو ده هدفنا دايما في البحث العلمي. وده تفعيل برضو لاتجاه الدولة للربط ما بين الأكاديمية والصناعة، وإن إحنا نكون تراستد من الصناعة، إن هم يثقوا فينا وإن إحنا نقدر نحل المشاكل فعلا اللي بتواجههم. دايما كان يعني في فترة من الفترات إن الأبحاث بتكون موجودة على الأرفف ولا تفعل. لكن جميل قوي إن يعني تفعيله وبيكون بالفعل يعني إيجابي، يعني تحسي إن دي أهمية والمجهود خلاص يعني دلوقتي بقى قدامه ثمرة هذا المجهود من خلال عمل إيجابي منه. هو بالفعل هو أن الأوان خلاص بقى إن إحنا نكسر هذا التلج زي ما بيقولوا، وإن فعلا الأبحاث اللي تتعامل تكون موجهة لاتجاه حل مشاكل بالفعل موجودة في الصناعة وليست مجرد للترقية أو لأبحاث من أجل الأبحاث. يلا نفرح كلنا ونتحسن قلبنا ونخلي عندنا في بكرة أمل كبير، ده من غير الأمل والإصرار والعمل، واتحدنا سوا مش هنشوف بكرة تاني. يلا نفرح كلنا ونتحسن من قلبنا محمود الشريف. يعني مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات وأكيد الكثير والكثير من التكريم وشهادات التقدير، بالفعل تقديرا لدور حضرتك ومسيرتك الطويلة. الله الحمد والشكر لله دائما. هو كان في مجموعة من الجوائز الحمد لله ربنا أكرمني بالحصول عليها، زي جائزة الدكتورة فينيس جودة وزيرة البحث العلمي السابق، دي كانت في العلوم والابتكار والتكنولوجيا، جائزة مصر خير للنشر العلمي المتميز وده كان نتيجة النشر في الرينيوبل انرجي أو الطاقة المتجددة، جائزة مؤسسة فريق خميس بالتعاون مع الجامعة البريطانية بمصر في الأبحاث العلمية المتميزة، جوائز جامعة القاهرة طبعا للنشر الدولي من 2008 لحد النهاردة 2019، جائزة سفينة مصر بمؤسسة أينشتاين. الجوائز بتكون محطة مهمة قوي للمبدع وخاصة في المجال العلمي. أكيد أكيد طبعا. عايز أقول لحضرتك إن هي بتبقى تشجيع، وفي نفس الوقت أنت بتوصلي لمرحلة بتقولي لا أنا دلوقتي لازم أخلي بالي من الأبحاث اللي جاية، أكون على نفس المستوى على نفس التقدير اللي أنا وصلت له، ما قلش عنه بالعكس أزيد. فبتبقى حافز جامد قوي طبعا للبحث، بيكون شعور طيب، ويعني الشعور بالتقدير فعلا أو شعور بثمرة هذا المجهود وهذه المسيرة. لكن لو قلنا أحب هذه التكريمات إلى قلبك، هو بدون تحيز أكيد تكريمات جامعة القاهرة لأني طبقة جوا بيتي، فلما تكرمي جوا بيتك ده بيبقى أحلى تكريم في الدنيا يعني، فهي فعلا أقربهم لقلبي يعني. إن شاء الله المرة القادمة تكون جائزة نوبل الله إن شاء الله. دكتورة رباب، الوقت مع حضرتك مر بسرعة، لكن إحنا قبل ما نختم سهرتنا عايزين نتعرف على أحلامك للمرأة المصرية، أحلامك لمصر في المرحلة القادمة. والله أنا أحلامي بلا سقف بالنسبة للمرأة المصرية والبلدي مصر، أتمنى أن المرأة المصرية تبقى قائدة للسيدات في العالم، أتمنى أن هي مشاركتها في الأبحاث العلمية ومشاركتها في الناحية العلمية سواء كانت في الهندسة أو في العلوم أو في التكنولوجيا أو حتى في العلوم الإنسانية تكون رائدة، تكون نموذج رائد، لأن هي بالفعل ربنا أكرمها بذكاء فطري وهي عندها القدرة إن هي تحقق دوت، ولازم تكون واثقة من نفسها. أمنياتك لمصر؟ أمنيتي إن مصر بإذن الله تبقى قد الدنيا وتكون أم الدنيا دايما، وإن هي تحقق اللي إحنا كلنا نفسنا فيه، إن إحنا نكون من دول العالم الأول بإذن الله، وده مش بعيد، بجهودنا وبالمشاركة كل أبنائها إن شاء الله نقدر نحقق دوت. فخورة دايما بمصريتك رغم مشاركاتك الدولية ورغم زيارتك للعديد من دول العالم، شعورك بالانتماء لمصر وشعورك بأنك مصرية بتمثلي المرأة المصرية بكل عزة. هو يمكن احلى شعور بحسه في الدنيا كلها لما بقف على اي منصه وانا بقول بحسم من ابحاثي واول حاجه بقول I'm Egyptian، انا مصريه. وصلنا لنهايه سهرتنا، وصلنا سريعا محطات متعدده، يعني كنا فخورين بيكي. شهر مارس شهر المراه، وجودك معانا بتمثلي المراه المصريه في المجال العلمي. يعني محطات سريعة مررنا عليها هبة، لكن مسيرة فعلا حافلة وصار السن، إلا إن فعلا الكثير من النجاحات في مجال يهالة. هو فعلا مجال صعب، مجال العلوم، مجال الكيمياء، في التحدي واضح يعني. مزيد من التقدم والنجاح يا دكتورة رباب، ودائما صورة مشرقة للمرأة المصرية. ألف شكر ليكم أستاذة هبة وأستاذة هالة، وأنتم كمان وجوه مصرية مشرقة، وألف شكر ليكم، ودائما داعمين كده للمرأة المصرية. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات هالة سالم هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.